أسلم من حياتك إنه من أسلم التقوى سما بظلالي. واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال حتى تكون موفق الأعمال. دق الرقم كفك هلا فيك وهلي أنا الخوي اللي يمزح الخوية. معرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به. ألا لله أنت متى تتوب وقد صبغ ثوائبك الخطوب. كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب يحث بك الشروق كما الغروب. وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي؟ وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي؟ وحر قلبي أن يكون مع كلم الله بترتيل سور واشرح القلب وارغب يا بشر. كلم الله بترتيل سور واشرح القلب وارغب يا بشر. لا تبعد عن الذكر الحكيم الله يخليك معنا. يا الله يا الله يا الله يا شفيع